وعن همومنا انبياء الحق يرفع ان ينتهي الشيخ

وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه من كنت فيه كان ملازما خالصا، ومن كان فيه خلقه منهم كان فيه خلقه من النفاق حتى يدعها ان احدث بدر، واذا بعد احدث، واذا فرغ فجر، واذا علق فجر، بدا صلى الله عليه وسلم بالكذب، فهو ام هذه القدر وهو ام افاد الاسلام عيالا يرحم الرحمن. ايها الاخوه، ذكرنا ان الكذب له صور كثيره وله مظاهر عده، فذكرنا الصوره الاولى من صور الكذب التي ينبغي ان نحسبها طبعا الكذب على العرب جل جلاله وعرف اسرارها وتقدمت اسمارها وان تفوقوا على الله ما لا تعلمون. النوع الثاني الايام الشرك الخبيث ان تنكر ان تتجاهل بالله لكن قلبك ليس لله، لكن خطاياك ليس لله، لكن مقاصدك ليس لله. الشرك الخبيث على يد الله تعالى عن الرسول نوع عظيم شنيع من انواع الكذب، ومن انواع الكذب الكذب على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ان كذبا عليه ليس ككذب على احد، فمن كذب عليه من اعمى فليتبوا معاذه النار. هذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عليه انه الرابع الكذب عن العلماء لانه ورث الانبياء، فالكذب عليه كذب على ما وصلوا والاقرار عليه اقرار على الدين، فاحذر ان تنسب كلمه بدعه او فتوى دون رؤيته او تولد او تحصل وتفكر انه الرابع الكذب في مجموع المعاملات. قال صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار، البيع والمشتري في الخيار لا يتفرقان، فإن تفرقا وبينا ولد له الكذب، وإن كذبا وكذبا وعدا فراد دون علما. أيها الكذب، إلى هذا الحد وصلنا. أريد أن أوصل حديث حديثكم الله أعلمكم ولكم الأول أسماعكم حفظة الله طرحة وجعل الجنة نظرة ومصدقة الله ومصدقة الله من أشتر حوال الكريم الكريم تبوها والأشتر. قل شوف شوف وأنت ذكري عيالي قال الله عليه وسلم أفضل الكرة يعني معاكم الكريم أفضل الكرة أن تكون العبد عليه ما لم تقل. وقال صلى الله عليه وسلم من تحذر علوم الكريمة كتب يوم القيامة أن يعمل بين الشعيرتين ولولي عبد نوع من أنواع العادة. يقول الشمس لا مباشر يكلف يوم القيامة أن يعمل بينهما بين الشعيرتين الشمس يقول الناس هل يستطيع؟ لا يستطيع، هكذا يعذب ولا على عمله عذاب الآخر. كما جل وعلا عز وجل كتب أن يعمل بين الشعيرتين وليوجد عبد. قال العلماء فيما قال عليه الصلاة والسلام أكثر الكرام وأعظم الكذب أن يري العبد وحده عبادة الرياء، لأنه امتحان وشك من النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول الشمس والشمس والشمس فمن المباشر او يكتب الادعاء جزءا من 46 جزءا من النبوة، فلا شك انه كذب شنيع تضيع. ثم الذي يكتب في القران لا يجد من يكذب الواقع الكبير يختلف في مثال الكره في يده انا احضرت مشكله شبه واحده لكن يقول شبه ابنها شو راح يكذبه اذا الشريعه تخالف. ثم هو الكثير من الناس القديمه والحاليه مروا بصدقه بل صار كثير من الناس عابدا لهم بسبب رؤيا كاذبه يجيب بعد الناس يقول شبه ابنها بصدقه وقالوا وقالوا وقالوا فيستعد لمقابل الناس ويتحدث في لقائه ويخضعون له بسبب شركه ويجهد في تحقيقه وتعظيمه من يده ان يقوى وتعالى اظهر الكرى ان يري العبد عليه ما لم يخلق عباد الله. ومن الصور كذب الشريعه كذب المسؤول عن رايه انه مسؤوليه يكذب عن رايه قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكذبه هو يوم القيامه ولا يزكيه ولا يوم ولده ولهم عذاب اليم شيخ بارد وملك كذاب وعلى كل شيء الشيطان شيء ثاني من الذي يدفعك ايها الشيطان الثاني الى ان تخدم هذه الاشياء الا معاناه شرع الله تبارك وتعالى الا تجرؤه على شريعه الله تبارك وتعالى الا تجرؤه على حدود الله تبارك وتعالى شيء ثاني ولكن كذلك قوي الحكم لماذا تتبع الضعفاء لماذا تعدهم ولا تؤدي بهذه الامور وقل هذا في جميع الامور الذين يكذبون على الله قال صلى الله عليه وسلم ذلك وعلى الموت الاشياء على الحقيقه ويتكبر لماذا تتكبر لان كنت كذلك لان تفعل هذه الاشياء انت شيء من مقال قال عليه الصلاه والسلام وغيره وقيل على هذا كنت مسؤول بل وقيل على هذا الموضوع فقد سمعت من حديث عن الناس العامله رضي الله عنه حينما دخل النبي عليه الصلاه والسلام بيته فسمع ثم عبد الله مسؤول عن الله تعالى تعالى الى قبيلته فقال عليه الصلاه والسلام ما اردت ان تؤذيك قال ما اردت ان اعطيك جمعا قال اماكن لو لم تعطيه شيئا يحسبت عليه كذا فاحذر ان تكذب ان تكذب على الله واحذر ان تعيش الاولاد دون وفاء واحذر ان تكذب على التلاميذ وهكذا ومن اشهر صور الكذب ان تنسب اليك اشياء قال صلى الله عليه وسلم المتشجع بما لم يعطى كلام يحفظ بين صفوفه المتشجع المتخلف والمتظاهر بما لم يعطى كلام يحفظ بين صفوفه كلام يحفظ بين صفوفه ويحفظه رجل واحد وهكذا هو يتعشى سته ويتظاهر بالمظاهر ليست له يقال له المتشجع بما لم يعطى كلام يحفظ بين صفوفه كان يظهر تواضع وليس يظهر الرجل تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى رجلا يضطع راسه كانه متواضع قال يا صاحب الرغبه ارفع رغبتك ليس تخشع بالقاء انما الخشوع في القلوب يظهر سوء وليس يستهينه يظهر ان الخيار الصغير كلامه وليس له لان ذلك الجرح له وليس له ان الثوب الجميل له وليس له ان تشجع في مكان الوقت كلام اظهر على حقيقتك على حقيقتك على حقيقتك على حقيقتك اظهر على حقيقتك ولا يرجع ولا يرجع ومن اشهر صور الخليفه شاشه الصوفي والله شاشه الصوفي ولكن لا يشهد الرسول واذا مرت بالعلم مرت كراما والذين لا يشهدون الصوف واذا مرت بالنار مرت كراما فهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنبئكم بأكبر كبائر قال قال يا رسول الله ألا أنبئكم بأكبر كبائر حرمها ثلاثة ثم قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان مثلث أنها ثلاثة وجعل يقول ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور قال رضي الله عنه حتى قلنا ليس سكت على الخط عليه من جد فيه فعل خاصة ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور شهادة الزور أمرها جميعا شكلها رضيع اسم عظيم في مرض الله شهادة الزور طوق الحق لأن لا يستحق وتأخذ حقوقها أصحاب الحقوق وتغرق في القوة والحكام وتبتل في الأمة بأفعالها وشهادة الزور هي تشرب الشر والفعل ليس بين المجرمين من أهل الفتنة بل حتى بين المتصرفين بين بعض الصالحين بكثرة الموت بين الكثرة ولعلهم يظنون أنهم يحسنون سمعة طبيعي في شيء شهادة الزور ومن يفهم في هذا شيء كلام الأستاذ يجي شهادة الزور المدير يجي شهادة الزور عادي يجي في الفطار في الوضع في البلدية الناس بعد أن تخرج في شهادة الزور في الإدارات يقول إذا بدي أخرج من هذا إذا بدي أعطي شهادة ويشهد الذي كذا وذي كذا وذي انظر الى الله عز وجل يحبنا ويحبنا نجي نفسك بين يدي الله تبارك وتعالى. كثير من المعلمين يشهدون شهاده الله ربنا بالله ويفرحون بذلك المال الذي ياخذونه في مقابل شهادته بل شهاداته كبيره في شهاده الزور والعياذ بالله. الا فشهاده الزور الا وراء الزور عباد الله. وفي صور الكلمه الشنيعه ان تحدث في جميع كل حدث سبحان الله فإنه ليس يسلم رجل يحسن في كل ما يسمع ولا يكون رجل إماما في الناس وهو يحسن في كل ما يسمع. إذا كنت لك أن تحدث وأن تخبر وأن تتكلم في كل ما يسمع وفي كل ما تسمع. ومن أصول الشريعة الكذب في النزاع والكذب في المحاكمة. أنا تعيب في بيت في ربض الجنة الكبائر الاشراك بالله وعبدت والدتك وقعت النفس التي حرم الله الا بالحق والجميع من امرك اتبعون ما يدعون الجميع الغمور لانها تلبس صاحبها بالاذن والتربيه في الدنيا وتلبسه في نار جهنم عياذا بالله ان لم يترك يبذله في نار جهنم عياذا بالله اليمين غمور بعد هذه الكفاره كفاره التوبه الصادقه التوبه المطلوبه تكذب وتتهدى بالله لم ترعى مرضى الله لم ترعى مرضى الله لم ترعى عظمة الله إلا لله وإلا إليه رجعون قال صلى الله عليه وسلم قل لي أن أحدث عن بلدك قل لي أن أحدث عن دينك عنقه تحت رأسه وقدمه في الأرض فيك عظيم جدا حق عظيم يقول سبحانك ما أعظمك عظيم جدا في حقك ويعترف بعظمة الله فيقول سبحانك ما أعظمك فيقول الله لا يعلم ذلك من حلف بالكلمة لا يعلم ذلك من حلف بالكلمة أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإسلام صدقا في أمور الدنيا أن يجنبنا الكلمة وأن يجنبنا طرائق الكلمتين إنه ولي ذلك وقال وعلي اللهم أكرم بسنة الله لكن عنك خير الزكاة أنت الولي وهو مولاه اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء من ترك الشقاء من سوء القضاء من شر أشد الأعداء أخي جل في العلا ولهم التوبة وعندهم الشهادة وما تكون مغفرة أول دعاء اسأله سبحانه أن يحسن حسابنا وحسابنا للمؤمنين والمؤمنات اسأله سبحانه أن يجعل بلدنا جزائر بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين أن ينصر صدر رحمه مصدرنا في مشارق الأرض والقانونية أن يرد كيد الأعداء الدين في دخولهم إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأله جل جلاله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فيما قدر نسأله سبحانه أن يشفي أخطار الأرض المسلمين أن يرحم أولادنا من المسلمين أن ينفس القرب عن المكروبين أن يرفع الهموم عن المكروبين نسأله كما قلت تعالى أن يوفقنا لكم الخير وأن يوفقنا لكم الشر إنه خير مسؤول سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأحب دعوانا الحمد لله رب العالمين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأحب دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Thank you. Allah'a emanet. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.